بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله في كتاب رياض الصالحين في باب اليقين والتوكل، قال الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. قيل معناه متوكلون، وقيل قلوبهم رقيقة. هذا الحديث أيضا أدخله في هذا الباب، باب اليقين والتوكل، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أقواما يدخلون الجنة وأفئدتهم وقلوبهم مثل قلوب الطير. وذكر المصنف أن قيل أن إن معناه متوكلون، أي أنهم يتوكلون كما يتوكل الطير. وسيأتي حديث الطير الذين يتوكلون على الله عز وجل في جلب أرزاقهم، بحيث يخرجون في الصباح أو في الغدو خاوية بطونهم، ثم يرجعون بعد ذلك في المساء وقد امتلأت بطونهم، وهذا كلهم بتوكلهم على الله عز وجل. فقيل معناه هذا، معنى هذا الحديث معنى الحديث الآخر الذي سيأتينا في هذا الباب. وقيل أيضا قلوبهم رقيقة، قلوبهم رقيقة من إيمانهم وخوفهم من الله عز وجل. فلهذا أدخلوا في هذا الباب أنهم يتوكلون كما يتوكل الطير، وسيأتي هذا الحديث. قال الخامس: عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه، ونمنا نومه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي فقال: إن هذا اخترق علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتاً أو صلتاً، قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله ثلاثاً، ولم يعاقبه وجلس. متفق عليه. وفي رواية قال جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ضليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فاخترقه فقال: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخب. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخل سبيله، فأتى أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس. قوله قفل أي رجع، والعضاه الشجر الذي له شوك، والسمرة بفتح السين وضم الميم الشجرة من الطلح، وهي العظام من شجر العضاه. واخترط السيف أي سله وهو في يده، صلتا أو صلتا أي مسلولا، وهو بفتح الصاد وضمها. هذا الحديث أيضا هي واقعة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم عند رجوعه من بعض الغزوات، وهي غزوة ذات الرقاع، وسميت غزوة ذات الرقاع قيل لمكان أو لجبل يسمى بذلك، وقيل إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه الغزوة تقطعت خفافهم وانشقت أرجلهم، فكانوا يرقعون الخفاف، فلذلك سميت بذات الخفاف ذات الرقاع رضي الله تعالى عنهم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أدركتهم القائلة في وسط النهار، أرادوا أن يرتاحوا ويناموا، فدخلوا في واد كثير العضاه أي كثير الشجر، فكانت شجرة كبيرة تركوها للنبي صلى الله عليه وسلم ليستظل بها، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وعلق سيفه ونام نومه. وهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، ينام وكما ينام البشر ويأكل كما يأكل البشر. فلما كان نائما عليه الصلاة والسلام جاء رجل من المشركين أعرابي من المشركين فسل السيف فأخذ السيف وشهره في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ عليه الصلاة والسلام. فقال له الأعرابي: تخافني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم: لا يخاف إلا الله عز وجل. فقال: لا، وهو معتمد ومتوكل على الله سبحانه وتعالى. قال: لا. قال: من يمنعك مني؟ يعني الآن أريد أن أقتلك، فمن الذي يستطيع أن يمنعك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة توكله ويقينه بالله عز وجل واعتماده عليه قال: يمنعك الله، يمنعك الله، يعني كلمة واحدة قالها ثلاثا: يمنعك الله. فسقط السيف من يدي هذا الأعرابي، وهذا كرامة ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله يدافع عن نبيه ولن يضره أحد إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف مرة أخرى فقال لذاك المشرك: من يمنعك مني؟ هذا المشرك ليس له إيمان وليس له يقين بالله عز وجل، فقال له: كن خير آخذ، يعني اعف عني واتركني، فلا يعني تقتلني، ولم يكن أحد يستطيع أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من قتله. لكن عليه الصلاة والسلام كان رؤوفا رحيما وكان يريد الخير بأمته، فتركه. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فلم يشهد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة دعوته عليه الصلاة والسلام تركه حتى يرجع إلى قومه، فقد يسلمون من أجل هذه الحادثة. لذلك لما رجع الأعرابي قال: جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند خير الناس، الذي استطاع أن ينتقم لنفسه فلم ينتقم وترك هذا الأعرابي يذهب. وهذا يدل كما قلت على قوة يقين النبي صلى الله عليه وسلم واعتماده وتوكله على الله سبحانه وتعالى، ولم يكن يخاف في الله لومة لائم، ولم يكن يخاف أحدا من الناس ولا من الجن ولا غيرهم، بل اعتماده كله على الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.